بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، انتهينا من الشبهة الأولى وبيانها. وصورة هذه الشبهة أنهم يقولون أننا نعتقد أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر للأمور، وأن هؤلاء الصالحين وهؤلاء الأنبياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. ولكن أنا مذنب، المشرك يقول هكذا، يقول أنا مذنب وهؤلاء الصالحين أو هؤلاء الأنبياء لهم جاه عند الله، فأنا أستشفع بهم إلى الله عز وجل، أستشفع بهم إلى الله سبحانه وتعالى. هذه هي صورة الشبهة الأولى، وقد تقدم بيانها والرد عليها. واليوم عندنا شبهة أخرى والرد عليها بإذن الله تبارك وتعالى. ممكن هكذا. قال المؤلف رحمه الله: فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، اكتب هذه الشبهة الثانية، هذه هي الشبهة الثانية. قال: فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبه بما تقدم، فجاوبه بما تقدم. سيأتي من كلام العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، وأن كل من عبد غير الله عز وجل فقد اتخذ مع الله ندا وجعل لله عز وجل وثنا. قال العلامة العثيمين: قوله فإن قال هؤلاء، يعني أهل الشرك، هذه الآيات نزلت في المشركين الذين يعبدون الأصنام، وهؤلاء الأولياء ليسوا بأصنام، فجاوبوا بما تقدم، أي بأن كل من عبد أي بأن كل من عبد غير الله فقد جعل معبوده وثنا. فأي فرق بين من عبد الأصنام وعبد الأنبياء والأولياء؟ إذ أن الجميع لا يغني شيئا عن عابديه. صحيح، الأصنام هل نفعت أصحابها؟ ما نفعت أصحابها. طيب الأولياء هؤلاء والأنبياء هل نفعوا من يدعونهم من دون الله عز وجل؟ ما ينفعونهم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل عنه أنه قال: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لكن هو بشر عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وإنما الله عز وجل يدفع عنه سبحانه وتعالى ويعصمه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فهو يبلغ وقد أمره الله عز وجل بذلك. قال رحمه الله، قال في المتن: فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكره، فاذكر، اجعل هذا بين قوسين، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام، صحيح، مثل كفار قريش وغيرهم، ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. أولئك، هنا الضمير يعود على الصالحين، أي الصالحين الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. الوسيلة هنا هي التقرب، اكتب هي التقرب أو القربة، هي القربة. قال: ويدعون عيسى بن مريم وأمه، وقد قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. السلام ورحمة الله. كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. إذن الذين عبدوا عيسى عليه الصلاة والسلام الله عز وجل رد عليهم بأنه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، بمعنى أنه لن ينفعكم إن عبدتموه من دون الله تبارك وتعالى. قال قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قوله هنا قل أتعبدون من دون الله، قيل هذا خطاب النصارى، قيل هذا خطاب لنصارى نجران، قيل هذا خطاب لنصارى نجران، لنصارى نجران، قيل هذا خطاب لنصارى نجران. قال العلامة العثيمين عليه رحمة الله قوله فإنه أي هذا القائل يعلم أن المشركين قد أقروا بالربوبية، صحيح قد أقروا بالربوبية، ربوبية الله عز وجل، وما جاء أن بعضهم أنكر الربوبية ونازع الله في الربوبية، فقد رد الله عز وجل عليهم بقوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال وأن الله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء وخالقه ومالكه، ولكنهم عبدوا هذه الأصنام من أجل أن تقربهم إلى الله زلفى، الزلفى هي القربة، قالوا هنا زلفى أي قربة، وتشفع لهم، فقد أقر بأن مقصودهم كمقصوده، ومع ذلك لم ينفعهم هذا الاعتقاد كما سبق، لم ينفعهم هذا الاعتقاد كما سبق، وإن قالوا نحن أردنا فقط القربة أو غير ذلك هذا لم ينفعهم. قوله فاذكر له إلى آخره، جواب قوله فإنه إذا أقر أن الكفار، يعني فاذكر له أن هؤلاء المشركين منهم من يدعو الأصنام لطلب الشفاعة كما أنت كذلك موافق لهم في المقصود، ومنهم من يعبد الأولياء كما أنت كذلك موافق لهم في المقصود والمعبود، ودليل أنهم يدعون الأولياء قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وكذلك يعبدون الأنبياء كعبادة النصارى المسيح ابن مريم، يعني عبدوا المسيح ابن مريم، لكن هل رضي المسيح بهذه العبادة؟ جواب له ما يرضى بهذا، إذن هم مشركون بهذا. قال وكذلك يعبدون الأنبياء كعبادة النصارى المسيح ابن مريم، وكذلك يعبدون الملائكة كقوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. سبحان الله يا أخوان، انظر منهم من يعبد الأولياء، منهم من يعبد الأنبياء، منهم من يعبد الملائكة، والمعبود واحد وهو الله سبحانه وتعالى. فاحمد الله يا طالب العلم على هذه النعمة، نعمة التوحيد، ولا تقول المسألة سهلة، التوحيد هو سهل، توحيد مهم، هو أصل الدين، أصل الدين، وهكذا أيضا ينجو به الإنسان من عذاب الله، وهو أمن، التوحيد أمن في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالتوحيد أمن، أمن للأرواح، أمن للقلوب، أمن للأبدان، أمن للمجتمعات، وما من دولة مكنت لتوحيد الله عز وجل إلا ومكن الله لها، وما من دولة حاربت التوحيد وحاربت أهل التوحيد إلا وأذلها الله عاجلا أم آجل، عاجلا أم آجل. والتاريخ يعيد نفسه، انظروا إلى دولة بني العباس إخواني الكرام، في بداية أمرها كانت في قوة لا كانت في قوة، فلما تسلط عليها في أواخرها أولئك بعض أهل البدع والأهواء ومكنوا البعض أهل البدع والأهواء دمرت انتهت، وقد استمرت ما يقارب 400 سنة إلى 500 سنة وهي قائمة دولة بني العباس. دول كانت تذهب دولة وتأتي دولة، بني العباس كانوا ينصرون التوحيد وعقيدة أهل السنة وعقيدة السلف والصحابة ينتصرون لهم، في أواخرها تسلط أهل البدع والأهواء ومكنوا الأهل البدع والأهواء فدمرت وانتهت. وهكذا أي دولة تدخل أهل البدع والأهواء في أوساطها وتمكن لهم، أو تدخل المعاصي وتشيد بالمعاصي، اعلم أن نهايتها قروت، وهذه سنة الله في خلقه، والتاريخ مليء بمثل هذا لمن أراد أن يتأمل. قال ومنهم وكذلك يعبدون الملائكة كقوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، فتبين بذلك الجواب عن تلبيسه بكون المشركين يعبدون الأصنام وهو يعبد الأولياء والصالحين من وجهين، بطل ذلك من وجهين استدلاله. الوجه الأول أنه لا صحة لتلبيسه لأن من أولئك المشركين من يعبد الأولياء والصالحين، صحيح أنه قال لا كيف تجمعون بين الأصنام والأولياء، تجعلون الأولياء مثل الأصنام، نقول المقصد، نحن نتكلم عن المقاصد، هم عبدوا الأصنام لقصد أنها تقربهم إلى الله عز وجل، وأنت عبدت الأولياء لقصد أنها تقربك إلى الله سبحانه وتعالى، فأي فرق بين مقصدك ومقصدهم؟ المقصد واحد والمؤدى واحد، فهذا تلبيس منك. الوجه الثاني، لو قدرنا أن أولئك المشركين لا يعبدون إلا الأصنام فلا فرق بينهم وبينهم، لأن الكل عبد من لا يغني عنه شيئا. الأصنام هل أغنت عنهم شيئا؟ ما أغنت. طيب الأولياء هل يغنوا عنك شيئا؟ ما يغنوا عنك شيئا. تذهب إلى قبر مثلا عبد القادر، ولي من أولياء الله عبد القادر الجيلاني، لو تعبده 100 سنة ما سينفعك، إذن هو مثله مثل الصنم، مثله مثل الصنم. ليس المراد مثله مثل الصنم أنه صنم، لا، ولكن المراد أنه لا ينفع ولا يضر، المراد أنه لا ينفع ولا يضر، وإنما النفع والضر بيد الله تبارك وتعالى. وكان عندنا أذكر وأنا صغير يعني ما يسمى بابن علوان، أحمد بن علوان، وأيضا شهاب الدين، هذا شهاب الدين جدنا، كانوا يقولون أنه جدنا، يعني الأسرة التي نحن منها كان لنا جد اسمه شهاب الدين، هذا شهاب الدين، وبعدين جاء الأجداد من بعده، أجدادنا جاءوا من بعده، وكانوا أيضا يحتذون حذو هؤلاء المشعوذين القدامى، فكان أحدهم ربما في الحضارات ما تسمى بالحضارات وغير ذلك، والشعبانية والرجبية وغير ذلك، كانوا يجتمعون في ديوان كبير، هذه الدياوين الطويلة والعريضة كانوا يوقفونها، يجعلونها أوقاف. لماذا أوقاف؟ قالوا للأولياء، لروح ابن علوان، لروح شهاب الدين وغير ذلك، فيجتمعون ويأتون بالبخور، وهكذا أيضا يأتون بالمأكولات والمشروبات، ويخزنون يأكلون أجود أنواع القات، ثم بعد ذلك يعني تطفأ الأنوار وتحصل يعني فزعة، ما يسموها بالفزعة، يقومون جميعا، بمعنى أن شهاب الدين أو غير ذلك قد حضر، وأنها قد قضيت حاجاتهم وغير ذلك، كلها بدع خرافات شعوذة. وأيضا الشيطان أيضا يبتليهم الله عز وجل بالشياطين وبالأمور بأمور شيطانية، فربما بعضهم يأخذ هذه الشمعة، الشمعة هذه التي تضيء، يأخذها ويضعها في لحيته، ولحيته طويلة، يضعها في لحيته ولحيته ما تحرق، فالناس عند أن يروا هذا الرجل أن لحيته ما تحرق بالنار قالوا هذا ولي من أولياء الله، فيعبدونه من دون الله تبارك وتعالى. فالحمد لله الذي نجانا من هذه الأمور ومن هذه الشعاوذ، هذه أمور خطيرة إخواني الكرام، أمور خطيرة جدا، فطالب العلم يحمد الله عز وجل على ذلك. ربما أحدنا لو لم يمن الله عز وجل عليه بالتوحيد، التميمة معلقة على رقبته، والحرز أيضا في جيبه وفي سرواله، هذا موجود يا أخوانا؟ لا، هذا موجود. فالحمد لله الذي أنقذنا من هؤلاء المشعوذين، وأيضا من أهل المعاصي، الحمد لله الذي أنقذنا منهم. ربما الطفل يكون عمره 6 سنين أو 7 سنين ما تدري إلا، وبعض الناس يلقمه الشمة إلقاما إلى فمه، يلقمه الشمة إلقاما، يعود على المعاصي وعلى الشر، وهكذا أيضا يعطيه القات، يعود على الدخان، هذا إذا لم يبتلى بالفواحش وأمور خطيرة، نسأل الله السلامة والعافية. فأنت أنقذك الله عز وجل من هذه المجتمعات الفاسدة، احمد الله عز وجل على ذلك، واعلم أن هذه نعمة ومنة من رب العالمين، لا لذكاء فيك ولا لشجاعة فيك ولا لجمال فيك ولا لشيء، منا من الله عز وجل، فلله الحمد والمنة، الفضل لله سبحانه وتعالى، والمنة له وحده لا شريك له. طيب، قال العلامة محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله في المتن: واذكر له قوله تعالى، هذا تابع أيضا للشبهة الثانية، قال: واذكر له قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم. إذن الملائكة كفرت بعبادتهم، ما أقرت بعبادتهم، فأنتم تعبدون من لا يقر بعبادتكم أصلا. قال الله عز وجل: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. صلى الله السلام والعافية، يعبد جني من دون الله تبارك وتعالى. لهذا السحرة يا إخوان، يعني أذكر أنه قبل فترة طويلة، يعني تسأل بعض السحرة تقول له: كيف الجن هؤلاء يخدمونك؟ قال هم لا يخدمونك هكذا بالمجان، ضروري أنك تتقرب إليهم أكثر، وكلما كنت أشد كفرا وعبادة لهم من دون الله عز وجل وتقربا إليهم من دون الله تبارك وتعالى، كلما كانوا لك أطوع، يطيعونك أكثر. فمثلا قال كلما وضعت المصحف في الحمام والعياذ بالله تبارك وتعالى، أو وضعت عليه مثلا دم الحيض، ودم الحيض نجس بإجماع أهل العلم، أو هكذا أيضا دسته برجلك، كلما كانوا لك أشد طاعة، أشد طاعة. فهؤلاء يؤمنون بالجن ويخافون الجن من دون الله ويعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى. قال وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. وهذا عيسى أيضا نبي، إذن الأوائل الآية الأولى الملائكة تبرأوا، الآية الثانية الأنبياء ومنهم نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام تبرأ. قال وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. سبحانك التسبيح والتنزيه، أي أنزه، أنزهك عن أن أعبد من دونك. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. وفي هذه الآية إثبات النفس لله عز وجل، وهي من الصفات الثبوتية التي تثبت لله تبارك وتعالى. قال العلامة العثيمين رحمه الله قوله واذكر له قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة، هذه معطوفة على قوله سابقا فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام، والمقصود من هذا أن يتبين له أن من الكفار من يعبد الملائكة وهم من خيار خلق الله وأوليائه، أي الملائكة من خيار خلق الله، كما قال الله عز وجل عنهم يفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فما أمرهم الله عز وجل بأمر إلا أتمروا، وهم مطيعون لله عز وجل، خلقهم الله للعبادة. وفي حديث أبي ذر أطت السماء وحق لها أن تأط، ما معنى أطت؟ أي ثقلت، ثقلت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته سيدا لله تبارك وتعالى. ما هي عبادتنا بجانب هذه العبادة؟ ما هي شيء؟ نحن ربما بعضنا يا إخوان إذا حافظ على الصلوات الخمس وعلى النوافل وعلى الرواتب وقام من الليل ما يسر الله عز وجل له، ظن نفسه أنه ولي الله، يحتقر الآخرين، يشوف نفسه أنه هو العابد وهو الزاهد وأن الناس الآخرين، وربما غيرك بينه وبين الله أعمال صالحة أنت لا تعلمها، بينه وبين الله أعمال صالحة يفوقك بكثير، وربما تكون هذه الأعمال التي أنت تغتر بها على غيرك وتزدري غيرك بها، ربما تكون هذه الأعمال وبالا عليك ويهلكك الله عز وجل بسبب هذه الأعمال. دليل ذلك حديث أبي هريرة من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركه، أيضا حديث أبي هريرة رواه مسلم في قصة العالم والمجاهد والقارئ للقرآن، وهكذا أيضا المتصدق. إذا قاموا بأعمال جبارة لكن ما صلحت نياتهم، ما صلحت نياتهم، فجعلها الله عز وجل وبالا عليهم، وبالا عليهم. إذا العلم والعمل والإخلاص لله سبحانه وتعالى، وإن قل العمل الإنسان وإن كان عمله قليلا ويعترف لله عز وجل بالتقصير ويتهم نفسه بالتقصير، إلا أن الله يجعل في هذا العمل القليل خير وبركة. وقد مرت معنا مسألة لما درسنا شرح الطحاوية لابن أبي العز رحمه الله، مرت بنا مسألة أيهما أفضل، صالح البشر أم الملائكة، ومسألة طويلة وفيها خلاف لأهل العلم، والراجح أن صالح البشر أفضل، أن صالح البشر أفضل، لأن الملائكة جبلوا على العبادة بخلاف صالح البشر، فإنه يعبد الله سبحانه وتعالى ما جبله الله على العبادة، وإنما يعبد الله عز وجل طوعا وهكذا أيضا تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. والمسألة مذكورة في كتب شيخ الإسلام تيمية، في كتب الإمام القيم، وأشار إليها وذكرها ابن أبي العز عليه رحمة الله في ذلك الشرح الماتع للعقيدة الطحاوية. فهؤلاء الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومع هذا عبدوا من دون الله وتبرأوا من هؤلاء الكفار الذين عبدونهم من دون الله. نعم. يقولون أن الملائكة في الدنيا أفضل لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم، يعني هذا من حيث التفريق بارك الله فيك بين الدنيا والآخرة. إذن هما حكمان، الحكم الدنيوي الملائكة أفضل بحيث أنهم لا يعصون الله، صالح البشر تحصل منهم المعاصي ما أحد معصوم، لحديث كل بني آدم خطاء وخير الخطائين توابون، وحديث يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، وقول الله عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إذن هذا في الدنيا، أما في الآخرة فصالح البشر لا شك، هذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم أن صالح البشر أفضل، وهذا أيضا ترجيح جمع من أهل العلم. قال والمقصود من هذا أن يتبين له أن من الكفار من يعبد الملائكة وهم من خيار خلق الله وأوليائه. لما كنا ندرس هذا الكتاب يا أخوان، هذا الكتاب درسناه قبل أظن 15 سنة أو 14 سنة، كنا نحس بلذة لا يعلمها إلا الله، وكان المدرس كان رجل فاضل كان يدرسنا ويحاول يعظم لنا أمر التوحيد وشأن التوحيد، وأيضا يهول علينا الشرك وأنه خطير، لا سيما ولا طالب العلم إذا كان صغير عد عقله ما شاء الله، يعني كلما ألقي عليه من هذا الخير يرسخ في ذهنه تلك اللذة لا تذهب مدى الحياة، لذة العلم، لذة الدرس، لذة الخير الذي أنت فيه، فأنت في نعمة عظيمة، استشعر نعمة الله عز وجل عليك. قال والمقصود من هذا أن يتبين له أن من الكفار من يعبد الملائكة وهم من خيار خلق الله وأوليائه، فيبطل تلبيسه بأن الفرق بينه وبين الكفار أنه هو يدعو الصالحين والأولياء، والكفار يعبدون الأصنام من الأحجار ونحوها. قوله وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، أي واذكر له قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى لتلقمه حجرا، يعني تلقمه حجرا يعني حجر معنوية وليس حجرا حسية، حجرا معنوية، ما تذهب تراجم لك خلق الله بالحجار، ولكن لتلقمه حجرا أي حجر الحجة، حجر معنوية، شبه الحجة بقوتها كالحجر عند أن تلقم بها شخصا، يعني إذا ألقم شخص بحجر يا أخوان هل يستطيع يتكلم؟ ما يستطيع خلاص. قال لتلقمه حجرا، في أن الكفار كانوا يعبدون الأولياء والصالحين فلا فرق بينه وبين أولئك الكفار، اجعل هذا بين قوسين بمعنى أنه كلام مهم، بأنه كلام مهم. قال فقل له أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا شيء وهذا أمر واضح، فلا فرق بينك وبين أولئك. طيب يا أخوان خلاصة الشبهة هذه الثانية نلخصها، الخلاصة أن يقال لهؤلاء المشركين أولا أن هذه الآيات التي تحتجون بها نزلت في من يعبد الأصنام، إذ الحصر خطأ، يعني حصر هذه الآيات أنها نزلت في من يعبد الأصنام فقط هذا خطأ، بل من الكفار من اتخذ واسطة أصناما واتخذ واسطة أولياء وجعل من الوسائط بينه وبين الله أيضا أولياء، فلا فرق بين، فالآية عامة سواء نزلت في الأصنام أو نزلت في غيرهم، فهي في كل من قصد التقرب إلى الله عز وجل بماذا؟ بهذه الوسائط، سواء الأصنام أو الأولياء أو الأنبياء أو الملائكة أو غير ذلك. ثانيا يقال لهم من عبد غير الله فقد جعل معبودا من دون الله عز وجل واتخذه وثنا من دون الله تبارك وتعالى، وهذا من الشرك بالله عز وجل. ثالثا المقصود من ذكر شرك أولئك هو الجنس لا الفعل، يعني هم عبدوا الأصنام والمقصود من هذا الشرك الفعل، الجنس لا الفعل، الجنس لا الفعل، فكل من قصد غير الله عز وجل وجعل واسطة بينه وبين الله تبارك وتعالى فإن الآيات تشملهم أيضا، فإن الآيات تشملهم أيضا. أيضا يقال لهم هذه الواسطة سواء كانت صالحة أو غير صالحة، يعني صالحة كالأنبياء والأولياء والملائكة هذه وسائط صالحة، أو كانت غير صالحة كالذين مثلا يتقربون إلى السحرة ويجعلون السحرة والمشعوذين وسائط بينهم وبين الله، أو أيضا الأصنام والأوثان من دون الله تبارك وتعالى، فالآيات بينهم سواء، فلا فرق بين من عبد الصنم أو عبد الملائكة أو عبد الأنبياء من دون الله تبارك وتعالى. هذه الشبهة يا أخوان واضحة أم لا؟ الشبهة واضحة وأيضا نعم. هل في حديث صحيح أو أثر صحيح في حد قتل الساحر؟ في حد قتل الساحر. أظن أثر صفي حفصة أو عمر جاءت آثار في أنها أيضا يعني في قتل الساحرة. قتل حده القتل. إذا ثبت أنه ساحر وتأكدت أنه ساحر. وبالنسبة لإقامة الحدود يا إخوان، هذا قد يغلط فيها كثير من إخواننا أن هذا لولي الأمر، أن هذا لولي الأمر. ما تذهب مثلا تأكدت أن هذا ساحر تذهب تقتله، إذا قتلته ربما تقوم معركة بين الناس وتقتتل الناس، لكن يرفع إلى ولي الأمر، ولي الأمر يقتله، ولي الأمر يقيم فيه حد الله تبارك وتعالى. لكن ذكر بعض أهل العلم، نعم هذا هو الذي أريد أقوله، يعني إذا وجدته في مكان بعيد وتعرف أنه ما أحد سيعرف أنك أنت من أقمت عليه هذا الحد، فلا بأس أن تقيم عليه الحد. لكن إذا كان قتلك له يترتب عليه مفاسد فلا تفعل، وإذا كان قتلك له لا يترتب عليه مفاسد فافعل. هكذا يقول بعض أهل العلم. طيب يا أخوان نكتفي بهذا القدر، إلى هنا وبارك الله فيكم.